أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف mm-hmm.

Amen. مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض Thank you. you Oh, my God. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

الشيخ حمدي محمود الزامل القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي.